بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في مباحث الجنائز، ووصلنا اليوم إلى متممات ذلك مما يتعلق من الحمل للميت والصلاة عليه ودفنه وما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. نعم. الصلاة على الميت فرض كفاية. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على كل ميت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل ميت بر وفاجر. طبعا ما دام مسلما يعني. نعم. ولأن الملائكة صلوا على آدم وقالوا: هذه سنة موتاكم. وأولى الناس بالإمامة فيها. وإذا مات الميت ولم يصلي عليه أحد أثم به بذلك المسلمون. فإذا علمت أن ميتا دفن ولم يصلى عليه وجب عليك الصلاة عليه. نعم. ما تقول والله أخي ليش ما صلوا عليه أهله؟ لا، أهله قصروا ربما لجهلهم، أو ربما أخبرهم مخبر أنه ما في صلاة عليه، فأنت الآن واجبك تصلي عليه ولو ما بتعرفه ولو قريبك. ليه؟ لأنه مسلم وأنت مسلم. نعم. وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان، لأن في التقدم عليه ازدراء به. ولما روي أن الحسين بن علي حين توفي أخوه الحسن قدم سعيد بن العاص رضي الله عنهما. سبحان الله، لأنه كان هو الخليفة أو هو الأمير الوالي، وكان أميرا بالمدينة، وقال: لولا السنة لما قدمتك. ثم القاضي، لأنه في معناه، ثم إمام الحي لأنه رضي بإمامته حال حياته، كان يصلي وراء طول عمره. ثم الأولياء الأقرب فالأقرب، إلا الأب فإنه يقدم على الابن، مع أن الابن مقدم على الأب في الولاية. يعني لو مات ميت وعنده ابن وأب، لمن الميراث؟ العصبة للابن. ومع ذلك هنا في الجنازة يقدم الأب. لماذا؟ قال: لأنه أكثر شفقة في الدعاء للميت. نعم. لأن له فضيلة عليه فكان أولى. وعن أبي يوسف: الولي أولى بكل حال. نعم. وإن تساووا في القرب فأكبرهم سنا. يعني لو في حال عنده ولدين، الابن الأكبر أولى من الابن الأصغر. وللأقرب أن يقدم من شاء، لأن الحق له. وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي. يعني لو جاء ابن الميت ورأى الجنازة قد صلي عليها، ماذا يفعل؟ يقول: ابدعوا الميت على الأرض، أريد أن أصلي على أبي. ويصلي وحده ولا يصلي معه الناس، حتى المتأخرون لا يصلون معه. لماذا؟ لأنها إنما أعيدت لحقه، فالجنازة لا تنفر فيها، ما في نافلة بالجنازة. نعم. لأن فرض الصلاة تأدى بالولي، فلو صلوا بعده يكون نفلا ولا يتنفل بها. ولأنه لو جاز إعادة الصلاة لأعادها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يفعلوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن الصلاة على الميت لا تعاد. قال: وإذا دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغرب على الظن تفسخه، لإطلاق ما روينا. فإذا تفسخ لم يتناوله النص، وقدره بعضهم بثلاثة أيام، والأول أصح. أنه إيه الأول؟ أن يغرب على الظن دون أن نقدر أياما، لأن التراب تختلف من مكان إلى مكان. لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة. ولو علموا بعد الصلاة أنه لم يغسل غسلوه وأعادوا الصلاة. ولو علموا ذلك بعد الدفن لا ينبش. فإنما يصلى على قبره ولو بلا غسل لأنه مثلة ولا يعيدوها. وروى ابن سماعة عن محمد يخرجونه ما لا يعيدوها، يعني إن إذا صلوا عليه سابقا وهو غير طاهر ودفن هكذا ما الحكم؟ خلاص لا يعيد، لا تعاد عليه الصلاة على القبر. أما لو لم يصلى عليه ودفن بلا غسل نصلي على قبره بعد الدفن. وروى ابن سماعة عن محمد يخرجونه ما لم يهيل التراب عليه لأنه ليس بنبش. قال ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة. لماذا؟ لأنها صلاة الجنازة شفاعة، كأنه يتشفع إلى الله عز وجل بما استقر في قلب هذا الإنسان في صدره من الإيمان. هذا الدعاء: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. لما روى سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها، ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة، فيكون القيام بحذائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي يوسف: فيكون القيام بحذائه إشارة للشفاعة إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي يوسف أنه يقف للرجل حذاء الصدر وللمرأة حذاء وسطها. لماذا؟ لأنها يكون إن هذا يكون أستر لها عن أعين الرجال الذين وراءه. نعم. لأن أنس رضي الله عنه فعل كذلك وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مسألة أنه هذا في زمانهم، لأن الجنائز لم تكن منعوشة، لم تكن توضع في النعش، وإنما يلف الميت ويوضع هكذا أمام الناس. قال: والأول أصح. قال: والصلاة أربع تكبيرات لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد: أربع كأربع الجنائز. يعني الآن تكبيرات العيد مع التحريم في الركعة الأولى، أو تكبيرات العيد مع تكبيرة الركوع في الركعة الثانية، أربع كأربع الجنائز: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. ويرفع يديه في الأولى لأنها فقط، ولا يرفع لا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة. نعم. لأنها تكبيرة الافتتاح. نعم. ولا يرفع بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، ولم يذكرها. يحمد الله تعالى بعد الأولى. وهذه الأذكار بين التكبيرات سنن، الفاتحة أو الحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها سنن. أما الفرائض ما هي؟ التكبير. حتى الأحناف قالوا الفاتحة يقرأها المصلي بنية الثناء للقرآن الكريم، يقرأها بنية الثناء. يحمد الله تعالى بعد الأولى لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله تعالى. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يستفتح: يا سبحانك اللهم، ويصلي على سيدنا النبي صلى عليه الصلاة والسلام بعد الثانية، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم يلي ذكر ربه تعالى. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قيل: لا أذكر إلا وتذكر لا أذكر إلا وتذكر معي. ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثانية، لأن المقصود منها الدعاء، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة. ويسلم بعد الرابعة لأنه لم يبق عليه شيء، فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة. هكذا آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا. قال أبو حنيفة: إن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن، وإن دعوت بما يحضرك فحسن. ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا، لأنه مستغن عن الاستغفار. ولا يصلي على الغائب. ولا يصلى على الغائب. الغائب إخوانا لا يصلى عليه عند الأحناف. الميت إذا لم يكن حاضرا أمامنا لا نصلي عليه، لأن صلاة الغائب عند الأحناف غير مشروعة وغير صحيحة لفوات شرط من شروط الصحة وهو وجود الميت أمامنا. نعم. ولا يصلى على الغائب لأنه إمام أو مأموم وكلا. لأنه مين؟ الميت يعني، إما في حكم الإمام أو في حكم المأموم. وكلاهما لا يجوز مع الغيبة. نعم. ولأنه لو جاز لصلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمصار، ولو صلوا لنقل ولو صلوا لنقل ولم ينقل. نعم. وأما صلاته على النجاشي فإن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا فصلوا عليه. هذا كلام ماذا يعني؟ نعم. قال فإنه كشف له حتى أبصر سريره. فإنه كشف له حتى أبصر سريره. فصار صلاة الحاضر مع الغائب، بدليل أنه أشار إليه قال هذا أخوكم. لأنه صلى الله عليه وسلم يوم مات قال لأصحابه هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا نصلي عليه. فصلى وهو يراه، وصلت الصحابة بصلاته. قال ولا قراءة فيها ولا تشهد. أما التشهد فإن محله القعود ولا قعود فيها، وأما القراءة فلقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قراءة لا فعلا ولا قولا. كبر ما كبر الإمام. كبر ما كبر الإمام. واختر من أطيب الكلام ما شئت. ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به، أما بنية التلاوة مكروه. فمكروه. أما بنية التلاوة فمكروه. قال ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه. يعني نزل من بطن أمه وأتى منه ما يدل على حياته من صوت أو ما شابه ذلك، فنقول هذا نزل حيا فحقه أن يغسل ويسمى ويكفن ويصلى عليه. لماذا؟ إنه مسلم مات. أما لو نزل ميتا فإنه يسن تسميته ويغسل ويلف يعني ولا يصلى عليه. نعم. وإلا أدرج في خرقة ولم يصلى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصلى عليه ولم يرث ولم يورث. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. إذا بدنا القراءة الأولى كان معناها يورث. إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصلى عليه ولم يورث ولم يورث. رواه أبو هريرة. فصل في حمله ودفنه. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع. إذن يحمل الميت من قبل أربع أشخاص فقط، يأخذون زوايا النعش، كل واحد بيحمل من زاوية. نعم. لقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع، وفيه تعظيم الميت وصيانته عن السقوط وتخفيف عن الحاملين. قال وأسرع به دون الخبب، لما روي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سير الجنازة فقال دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها. فإذا صلوا على قبره فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يستوي حتى يسوى عليه التراب، يعني يبقى قائما نعم حتى يسوى عليه التراب، لأنه ربما احتاج إليه فيكون في القيام أنشط للمساعدة. نعم. ولأنها متبوعة، ولأنه ربما احتاج إليهم حتى لو علموا استغناءهم عنهم فلا بأس بذلك. والمشي خلفها أفضل لما روينا، ولأنه أبلغ في الاتعاظ، والأحسن في زماننا المشي أمامها لما يتبعها من النساء. قال: ويحفر القبر ويلحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، ولأنه صنيع اليهود والسنة مخالفتهم. قال: ويدخل الميت من جهة القبلة، ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن، لما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: مات رجل من بني المطلب فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا علي، استقبل به القبلة استقبالا، وقولوا جميعا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه. وذو الرحم أولى بوضع المرأة في قبرها، يعني أخوها أو عمها أو ابنها، ليه؟ حتى لا يمسها الأجنبي، فإن لم يكن فالأجانب. ولا يدخل القبر امرأة. قال: ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، حتى لا تنكشف، يوضع مثل غطاء يعني ستارة. ولا يسجى قبر الرجل، لأن مبنى أمرهن على الستر، حتى استحسنوا التابوت للنساء. ويسوى اللبن على اللحد، كذا فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللحد يعني أن يوضع في جدار القبلة، مو في أرض القبر، في جدار القبرة من القبر يوضع يعني حفرة يدخل فيها الميت، ثم يسوى اللبن خلف الميت. نعم. ثم يهال التراب عليه. أين يهال؟ على القبر خلف الميت، يعني صار بين الميت وبين القبر في اللبن، يعني ما منهي التراب على الميت نفسه، الميت موضوع أين؟ في اللحد. وهو المأثور المتوارث. ويسنم القبر مرتفعا قدر 4 أصابع أو شبر، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ولا يسطح، لأن التسطيح صنيع أهل الكتاب، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب، لأنها للبقاء والزينة، والقبر ليس محلا لها. قال: ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، ويجعل بينهما تراب ليصير كقبرين. ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفيه إهانة به. قال: وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس. ما بيغسله إخواننا بشكل محترم، هذا كافر، أو يدفعه إلى أهل ملته، افعلوا به ما شئتم. ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة، لأنه مأمور بصلته وهذا منه، بصلته وهذا منه، ولئلا يتركه طعمة للسباع. ولا يصلي عليه، لأنها شفاعة له وليس من أهلها، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم. باب الشهيد. قال وهو من قتله المشركون. الآن أخوانا الشهيد هو اسم مفعول لأن الله شهد له أو لأنه اسم فاعل بعد شهد أجله. الشهيد إخواننا قسمها شهيد دنيا شهيد أخرى، شهيد يعني في أحكام الدنيا أو لا في الدار الآخرة هي لله عز وجل. إحنا بدنا إخواننا الشهيد في الدنيا الذي يعطى أحكام الشهادة. وهنا مسألة هامة إخواننا، الأصل في الآدمي أن يغسل، الأصل في المسلم الآدمي أن يغسل. طيب فإذا إنسان قلنا عنه شهيد معناها لابد من تحقق شروط حتى يرتفع عنه هذا الأصل اللي هو التغسيل وهالمسائل هي. فنحن الآن لو شكينا في هذا الإنسان شهيد أو لا، ما هو الأحواط؟ أن نغسله، ثم بعد ذلك إذا شهيد أجر عند الله ما بيضيع، لكن احنا بكون احنا اطمننا انه ايش ما قصرنا في حقه. اما يا ترى لو كان شهيد الآخرة فقط ولم يعني ينال شهادة الدنيا ثم تركنا غسله فنحن آثمون وضيعنا حقه. الناس اخواننا اذا قلنا له هذا الكلام يعني بيزعل بيظن انها الطعم بالشهادة، لكن يا اخي الشهادة عند الله سبحانه وتعالى يعلمها ربنا عز وجل، لا تضيع للميت سواء غسلنا او ما غسلنا، ثوابه وأجره عند الله لا يضيع. لكن نحن نقول قياما بحقه علينا الأحوط أن نغسله عند الشك في شهادته، مو الشك إخوة طعم به، لا، من حيث استيفاء شروط الشهادة. نعم. قال وهو من قتله المشركون. من إخواننا الآن الشهيد؟ أولا من قتله المشركون مطلقا. نعم. أو وجد بالمعركة جريحا. اثنين، أو وجد في المعركة جريحا، في عنا معركة بين المسلمين والكفار، نعم، وجدنا إنسان ميت في المعركة أو مجروح في المعركة ومات بعد ذلك، الظاهر أن مين قتله؟ المشركون. نعم. أو قتله المسلمون ظلما. أو قتله المسلمون ظلما، لو إنسان قتل ظلما بمعنى أنه إنسان قتل ووجب بقتله القصاص، هم من حكم؟ قال هنا هذا الإنسان لا يغسل وهو شهيد. نعم. ولم يجب فيه مال. أما شبه العمد، لو إنسان قتل شبه عمد فإنه يكون قد وجب بقابله مال. طب هلأ شو الفرق بين العمد وشبه العمد عند الله عز وجل؟ كلاهما له أجر الشهادة، لكن الذي موجبه القصاص يعني قتل العمد يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، واللي موجبه شبه الدية والكفارة والإثم إن شبه العمد هذا يغسل، الأول لا يغسل والثاني يغسل، مع أنه عند الله كلاهما في حكم واحد شهيد. نعم. فإنه لا يغسل وإن كان عاقلا بالغا طاهرا ويصلى عليه. والأصل ما بدأ واو، ما بدأ واو، وإن كان، إن كان، فإنه لا يغسل إن كان عاقلا بالغا طاهرا. يعني يشترط إخواننا إيش؟ أن يكون بالغا، الصغير يغسل ولو كان قتل ظلما، الصغير إخواننا دون البلوغ يغسل مطلقا. طيب عاقلا يعني المجنون أيضا لو قتل على أيدي المشركين أو قتل ظلما فإنه يغسل. طيب طاهرا، فلو أن إنسان جنوب وقتل بواحد من الطرق الثلاثة مرت معنا فإنه يغسل، وهذا كله لا ينفي عنه صفة الشهادة عند الله عز وجل. إذن الشرط أن يكون بالغا عاقلا أيضا طاهرا. نعم. والأصل في أحكام الشهيد شهداء أحد، قال صلى الله عليه وسلم فيهم زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكل من كان بمثل حالهم أو كان في معناهم بأن قتل ظلما ولم يجب بقتله عوض مالي فله حكمهم. وقوله أو قتله المسلمون ظلما يدخل فيه البغاة وقطاع الطرق، لأن علي رضي الله عنه لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله المسلمون ظلما يدخل فيه البغاة وقطاع الطرق. يعني لو في حال قتل البغاة مسلما أو قتل قطاع الطريق مسلما، مو إذا كان قتل إنسان أثناء البغي قطع الطريق، المقتول من البغاة وقطاع الطريق لا يغسل، لا تكريما له إنما إهانة له. لأن علي رضي الله عنه لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة. إذن الشهيد لا يغسل لكن يصلى عليه، والبغاة قطاع الطريق لا يصلى عليهم وإن اختلف في غسلهم. نعم. حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه 70 صلاة، بمعنى أنه كان يوضع مع كل بيت يصلى عليه، يرفع الميت ويبقى حمزة. وفي رواية 70 ركعة، 70 تكبيرة، فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد يصلي عليه، حتى ظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة رضي الله عنه في كل مرة. وقوله إن كان عاقلا بالغا طاهرا هو مذهب أبي حنيفة، لأن عنده يغسل الصبي والجنب والحائض والنفساء إذا استشهدوا، والمجنون. وقالا: لا يغسل الصبي قياسا على البالغ ولا الجنوب، لأن غسل الجنابة سقط بالموت، وما يجب بالموت منعدم في حقه. ولأبي في حق مين؟ في حق الصبي يعني. ولأبي حنيفة أنه صح أن حنظلة بن حق الشهيد مطلقا يعني. ولأبي حنيفة أنه صح أن حنظلة بن عامر رضي الله عنه قتل جنبا فغسلته الملائكة فكان تعليما، وهو مخصوص من الحديث العام، والحائض والنفساء مثله. وأما الصبي فلأن الأصل في موتى بني آدم الغسل، إلا أن تركناه بشهادة تكفير الذنب ليبقى أثرها لما روينا، وهذا المعنى معدوم في الصبي فيبقى على الأصل. ومن قتل بمثقل شو الأصل يعني يغسل هذا الأصل. ومن قتل بمثقل ويجب غسله خلافا لهما، يجب غسله عند أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه شبه عمد، يعني لو في حال حملنا صخرة كبيرة ضربنا فيها إنسان ومات، ما حكمه؟ هذا القتل شبه عمد عند أبي حنيفة، وبالتالي موجبه الكفارة والدية، إذا وجب به مال فيغسل ويصلى عليه، وعندهما موجبه القصاص، فبالتالي هو عمد ولم يجب به مال فلا يغسل لأنه شهيد. هذا إمتى؟ إذا فعل به ذلك ظلما، يعني قتله المسلمون ظلما، أما لو قتله المشركون بأي طريقة فهو شهيد. نعم. خلافا لهما بناء على أنه تجب الدية عنده، لأنه شبه عمد وعندهما القتل. ومن وجد في المعركة ميتا لا جراحة به غسل لوقوع الشك في شهادته. وإن قد وجدوه في المعركة وجدوه ميت، طب يا ترى هل قتله المشركون أم مات لحاله موت عادي؟ ما بنعرف. طيب ما هو الأحواط؟ أن نغسله ونصلي عليه. طيب وبرك شهيد عند الله لا تضيع شهادته، لكن قبدا بحقه لو لم يكن شهيدا، وهذا هو الأحواط. نعم. ويكفن في ثيابه وينقص ويزاد مراعاة لكفن السنة، لأن حمزة رضي الله عنه لما استشهد كان عليه نمرة إن غطي رأسه بدت قدماه، وإن غطيت قدماه بدا رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر، وأنه زيادة فدل على جوازها. زيادة في الكفن، يعني الإذخر هذه زيادة في الكفن فدل على جوازها، لأنه لا بد من تغطيته. نعم. وينزأ عنه الفرو والحشو والسلاح، لأنه هذا لا يتناسب مع الكفن، والخف والقلنسوة، لأنها ليست من أثواب الكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها عن الشهيد. فإن أكل أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا أو آوته خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل، هذه كلها يعني إذا أخذ الشهيد بعض منافع الدنيا ويسمى ارتثاثا، يسمى ارتثاثا، نعم، هذا كله إخواننا يمنع عنه أحكام الشهيد في الدنيا. يعني عندنا الآن إنسان أصيب اليوم، بقي لتاني يوم عم نعالجه ونداوي وهو عاقل، تاني يوم مات، شو حكمه هذا؟ هذا شهيد عند الله، أما في الدنيا يغسل ويصلى عليه. نعم. غسل لأنه نال مرافق الحياة، بينما شهداء أحد ماتوا ولم ينالوا مرافق الحياة، واتفقنا أن شهداء أحد هم الأصل في ذلك. فخف عنه أثر الظلم، فلم يبق في معنى شهداء أحد، فإنهم ماتوا عطاشا والكأس يدار عليهم خوفا من نقص الشهادة. ولو حمل من بين الصفين كي لا تطأه الخيل لا للتداوي لا يغسل. لماذا؟ لأن هذا ليس بارتثاث، لأنه لم ينل مرافق الحياة. وعن أبي يوسف إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل غسل، لأنه وجبت عليه صلاة وهو وذلك من أحكام الدنيا. وإن أوصى بأمر ديني لم يغسل، إذن لا يعتبر هذا ارتثاثا. الإيصاء بأمور الدين ليس ارتثاثا. سعد بن الربيع أوصى بوصايا دينية، قال والله لا وأقرأ قومك مني السلام أن لا عذر لهم عندي إن مات رسول الله وفيهم عين تطرف. وإن أوصى بأمر ديني لم يغسل، لما روي أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أصيب يوم أحد فأوصى الأنصار فقال لا عذر لكم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، ومات ولم يغسل. قال والمقتول حدا أو قصاصا يغسل. خلصنا الآن الشهيد. هلا مسائل: المقتول بالحد، يعني بالرجم مثلا، أو مثلا قتل بالقصاص، ما الحكم؟ يغسل ويصلى عليه، يعني بعد ما نرجمه شو مصير فيه؟ من نزله نجيبه ونغسله ونصلي عليه. المقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه، لأنه لم يقتل ظلما، فلم يكن في معنى شهداء أحد. قال والبغاة وقطاع الطريق لا يصلى عليهم، لأنهم يسعون في الأرض فسادا. قال الله تعالى طلع إنسان إخوان وأخاف الطريق، صار يخيف الناس في طرقاتهم. نعم، هذا شو حكمه؟ هذا قطاع الطريق. البغاة هم الذين خرجوا على الإمام ولهم منعة وقوة، متأولين مجتهدين ولهم تأويل، يعني غايتهم الإصلاح. أم قطاع الطريق شو غايتهم؟ الإفساد. على كل حال إخواننا هدول وهدول شو الحكم؟ لا يصلى عليهم. نعم. قال الله تعالى في حقهم ذلك لهم خزي في الدنيا، والصلاة شفاعة فلا يستحقونها، وعلي رضي الله عنه ما صلى على البغاة وهو القدوة في الباب، وكان ذلك بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فكان إجماعا. والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.